ما تكلمت في هذه؟ الله راح أتكلم. غبرناك يا شيخ. أحد إيش؟ غير النحو هذا يا شيخ. غير النحو الشباب يحضرون النحو بعد. وقفنا تعرفون؟ ولا قرابة الإنسان. ها؟ طلب تحاول والإيمان ولا قرابة الإنسان. والإيمان. 370. 300؟ 370. نعم. يا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: قوله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة القولى. قال ابن أبي العز رحمه الله: اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهوية وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. نعم، هذا قولة السنة. وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي رحمه الله أنه هم الأحناف، أئمة الأحناف. نعم، أنه الإقرار باللسان، ويطلق عليهم يعني قول مرجئة الفقهاء. نعم. وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. نعم. ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصله، وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله. نعم. ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه. هذا وهذا هو الصحيح، يعني هذا اللي يلزمهم. نعم. وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان. نعم. لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به. نعم. قولهم ظاهر الفساد. هذا قول يعني المرجئة، مرجئة المتكلمين وهم الفقهاء، وهم المعنيون إذا أطلقوا قالوا قالت المرجئة هذا. وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسين الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب. نعم. وهذا القول أظهر فسادا مما قبله. نعم، غلاتهم، غلات المرجئة. نعم. فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما. ولهذا قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى: وأجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين به معادين له. وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمنا، فإنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. بل إبليس يكون عند الجهم مؤمنا كامل الإيمان. فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف به. قال تعالى: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. وقال: قال ربي بما أغويتني. وقوله تعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والكفر عند الجهل هو الجهل بالرب تعالى، ولا أحد أجهل منه بربه، فإنه جعل الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته. فإنه جعله الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته، ولا جهل أكبر من هذا فيكون كافرا بشهادته على نفسه. وبين هذه المذاهب مذاهب أخرى بتفاصيل وقيود أعرضت عن ذكرها اختصارا. ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في تفسيرة الأدلة وغيره. وحاصل الكل يرجع يعني هذه الأقوال ما يلزم أن في قول من هذه الأقوال يعني عليها طائفة من أهل العلم أو طائفة من الناس أو من الأتباع. يعني أحيانا قد يكون القول يعني يسمعه أحدهم يعني مرة أو عن أحد فيقول أنه يعتبره إيش مذهب ويعتبره قول. في أقوال كثيرة جدا تنقل من أقوال أهل البدع في المذاهب وفي العقائد وغيرها، والحقيقة هي لا تعبر يعني أو لا تكون يعني مذهبا لجماعة من الناس، قد يكون من الأقوال الشاذة مثل الآن يعني مثل واقعنا الآن. بعض الناس إذا نقل عن المخالفين له أو ممن يحاول أن يظهر يعني حسن مذهبه يحاول أنه يتعلق بأي قول شاذ ظاهر الانحراف مخالف لما يعني عليه مذهبه ليظهر إيش حسن مذهبه. فهذه سنة قديمة وحديثة فما يلزم، لكن الأقوال اللي على قول أهل السنة قول مرجئة الفقهاء قول مرجئة المتكلمين هذه المذاهب، أما غيرها أقوال يعني شاذة. نعم. وحاصل الكل وما تجد لها كتب ما تجد لها مدارس ما، لكن تجدها في يعني الكتب مثل هذا الآن. كل هذه الأقوال يقول ذكرها من أبو المعين النسفي الحنفي ينتصر لمذهبه فيذكر مذاهب يعني تخالف ويعني بعيدة عن الحق بعدا يعني كبيرة حتى يظهر حسن مذهبه. نعم. وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح. نعم هذا هو المذهب. نعم. كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله. نعم. كما تقدم وهو ما يعني المستقرأ من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وما عليه الصحابة. نعم. أو بالقلب واللسان دون الجوارح. نعم. كما قلب واللسان. نعم. قلب يعني التصديق واللسان الإقرار أن يقر يعني بما صدقه أو صدق به قلبه، يعني الشيء الذي صدقه القلب لا بد أن إيش يعني ينطق به بلسانه إقرارا فقط، هذا الإقرار هذا للإقرار. نعم. كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمه الله. نعم. أو باللسان وحده كما تقدم يعني مشهور هذا القول عن الإمام أبي حنيفة وعن يعني صاحبيه أبو يوسف ومحمد بن الحسن. نعم. كما تقدم ذكره عن الحرامية أو بالقلب وحده وهو إما المعرفة كما قاله الجهم أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي رحمه الله، وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر. نعم. والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري. هذا المحل ها؟ اختلاف ما هو صوري لكن يعني ها؟ وراح نشوف طبعا الشارح يعني معروف أنه إيش أنه يعني حنفي المذهب ولكن ما هو من المتعصبة، وراح نشوف في يعني ثنايا كلامه كيف يعني يرجح مذهب أهل السنة والجماعة مع أنه حاول يلطف الخلاف وهذه لا بد منها يعني العاطفة ويعني حبه للأئمة وللأئمة الأحناف. نعم. فإن كون أعمال أما الاختلاف فما هو صوري، الخلاف حقيقة أنه ليس خلافا صوريا. نعم. فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان. يذكر يعني نقاط إيش الاتفاق. نعم. بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. نعم. لكن إحنا نقول يعني مرتكب الكبيرة هذا في المعاصي، لكن قد يرتكب أفعالا تكون كفرا تنقل عن إيش عن الملة تنقل عن الملة. نعم. وإن شاء عفى عنه نزاع لفظي. نعم. لا يترتب عليه فساد اعتقاد، والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى. نعم يعني ما هو لمجرد ترك الصلاة هذا مراده. نعم. وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب. شايفين يعني مراده أنه يعني تارك الصلاة يعني كفره ليس لمجرد ترك الصلاة، ولكن من ضمان إيش أمور أخرى هي التي جعلته إيش يكون كافرا. وهذا الاستدلال استدلاله أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني نفى أيضا الإيمان عمن عن الزاني حين يزني والسارق حين يسرق، ومعلوم أن الزاني حين يزني والسارق حين لا يكون لا يكون كافرا، لا يكون كافرا. نعم. ولم يوجد ذلك زوال اسم الإيمان، زوال اسم الإيمان، ولم يوجد ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية. نعم. نعم. ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل. نعم. وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان. نعم. وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قوله الإيمان قول وعمل. نعم. لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان أم الإيمان أحدهما؟ وهو القول وحده، والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر، وإن أطلق عليه ما كان مجازا، هذا محل النزاع. وقد معروف عند أهل السنة أنه أيضا العمل يطلق عليه إيش؟ إيمان، لكن الآن بيدخل فيه يعني أمور حتى يحاول مثل ما قلنا يلطف إيش المذهب. نعم. وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وإلا مثل هذه النصوص اللي هو يستدل بها قضية نفي الإيمان عن الزاني أو عن السارق وشارب الخمر ومنتهب وغيره. نعم، هذه النصوص يعني النفي فيها للإيمان المطلق، للإيمان إيش الكامل، وليس نفيا يعني فرق بين نفي الإيمان وبين الوصف بإيش بالكفر، فرق عظيم جدا، لكنه حاول مثل ما قلنا يجعل هذا يعني مساويا وموازيا لذلك. هذا قطعا هو يعني مقتضى الجمع بين النصوص الشرعية، فيقال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن الزاني، نفى الإيمان عن شارب الخمر، نفى الإيمان عن السارق، وفي نفس الوقت النصوص الشرعية جاءت وذكرت حدودا لمن للزاني وشارب الخمر وواضح الكلام. فنفي الإيمان مع النص الآخر الذي جاء بإيش بذكر الحد هذا دليل قاطع على أنه ليس بكافر، ودليل قاطع على أن النفي هنا ليس لمطلق الإيمان وإنما للإيمان المطلق. الإيمان المطلق معناه الإيمان الكامل، مطلق الإيمان يعني الإيمان كله، فالنفي ما هو يعني مطلق الإيمان وإنما للإيمان المطلق الكامل. نعم. وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه أنه من انتفى الإيمان يعني ينتفي، ويراد يعني يراد بالنفي إيش الكمال. نعم. والإيمان ممكن ينفى ويراد به إيش، يراد به الأصل، ولكن كنا ناقلا عن الملة. نعم. وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله. نعم. يستحق الوعيد، لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. نعم. بل قال لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق. هذا يلزم، هذا القول لازم لهم. نعم، القول لازم لهم، وهذا ما قاله الطحاوي رحمه الله عندما قال وأهله في أصله سواء. يعني أهل الإيمان في أصل الإيمان على درجة واحدة متساوية، هذا معنى قول الطحاوي. لذلك يعني يصح لمن يعتقد هذا الاعتقاد أن يقول إيماني كإيمان أبي بكر، أن هذه عقيدة أن أهل الإيمان في أصله سواء. نعم. فهو يعني ما هو من اللوازم الفاسدة، بل هذه من اللوازم إيش الصحيحة للمذهب. نعم. لأنهم زعموا أن الإيمان واحد وأنه لا يزيد ولا ينقص، يعني أصل الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فلذلك لا شك أن أهله في أصله سواء، فالإلزام إلزام صحيح وليس إلزاما فاسدا. نعم. فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق. نعم. وعمر رضي الله عنهما، بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين. نعم. وجبريل وميكائيل عليهم السلام، وهذا غلو منه، فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر. شايفين القياس؟ ها؟ اقرأ. و... ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، فمنهم الأخفش والأعشى، ومن يرى الخط الثخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوها. أنا أصل القياس فاسد. ها؟ يعني هل الذين قالوا أن الإيمان يعني يتفاوت في أصله، ها؟ زعموا أن الإبصار شيء واحد؟ هل في أحد قال في الدنيا أن الناس في قوة البصر على يعني على درجة واحدة؟ فيه ما في، فكيف يعني يلزمهم بهذا القياس؟ نعم. فإن الكفر يقول مع الإيمان كالعمى مع البصر. نعم. ومن يرى عن قرش زائد على العادة وآخر بضده. نعم. ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله وأهله في أصله سواء. نعم. يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله. نعم. ولا يلزم منه التساوي من كل وجه. نعم. بل تفاوت نور. نعم. طيب، وما هي بقية الوجوه؟ نوجه له هذا السؤال، يقال له ما هي بقية إيش الوجوه في الإيمان؟ أنتم عندكم الإيمان إيش؟ تصديق في القلب، وهذا إيش؟ واحد لا يزيد ولا ينقص، مرتبة واحدة، ثم إقرار باللسان. ما هي بقية الوجوه؟ ما في وجوه أخرى إلا إيش؟ الأعمال، والأعمال عندكم غير داخلة في مسمى الإيمان. كلام واضح؟ نعم. يقول ولا يلزمونه التساوي من كل وجه، فيقال له ما هي الوجوه الأخرى؟ أنتم ما عندكم وجوه. أهل السنة نعم عندهم إيش؟ عندهم وجوه، لأن الأعمال كلها تدخل في مسمى الإيمان، أما أنتم أخرجتم الأعمال عن مسمى الإيمان. نعم. بل تفاوت نور لا إله إلا الله. ها؟ بل تفاوت نور هكذا عندك؟ بل تفاوت درجات نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها. واضح؟ لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله تعالى. الله أكبر. هذا يعني واضح. هنا يقول بعض يعني مشايخنا أنه هذا يعني ترجيح تأدب كثيرا مع الأحناف، ولكنه في ثنايا تأدبه يرجح مذهب أهل السنة والجماعة. تفاوت درجات نور لا إله إلا الله في القلب، يقول لا يحصيها إيش إلا الله. يعني إيش؟ ما معنى تفاوت نور لا إله إلا الله في القلوب؟ الأعمال. ما في أعمال يا شيخ. الأعمال زيادة الإيمان. إذن أهله في أصله ليسوا سواء. واضح الكلام؟ هو تلطف كثيرا وتأدب كثيرا، لكن ترجيحه لقول أهل السنة يعني تنقش هكذا، وهذه منها. نعم. يقول قطعا بعد ما يعني ذكر مثل ما قلنا، فيقول يثبت الآن إيش؟ تفاوت الناس في أصل إيش؟ في أصل ما وقع في القلب، وهو التصديق، وهو نور لا إله إلا الله كما يعني وصفه. نعم. فمن الناس من نورها في قلبه كالشمس. هذا تأكيدا منه أن أهله في أصله ليسوا سواء. نعم. ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري. نعم. أحسن. وآخر كالمشعل العظيم. نعم. وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. هذا تفاوت. ها؟ هذا تفاوت في إيش؟ في أصل الإيمان. نعم. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بإيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار. نعم. بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا. نعم. وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته. الله أكبر. هذا هو التصديق. هذا إيش؟ هذا هو التصديق. نعم. بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة. يعني شوف الشبهة التي يعني تعلق بها المشركون في قصة الإسراء والمعراج، قالوا هذه قاصمة، كيف يدعي أنه ذهب وصعد وكله في ليلة؟ فجاءوا إلى أبي بكر الصديق، فلما عرضت هذه الشبهة على إيش كان موقفه منها؟ إن كان قاله فقد ما قال حتى يصبروا نروح للثب أبدا، ما في تصديق. نعم. ولا ذنب إلا أحرقه. نعم. ما في ولا شبهة ولا شهوة، يعني ولا شيء يقف أو يضاد إيش التصديق الذي عنده، هو هو الإيمان. نعم. وهذا حال الصادق في توحيده. فسماء إيمانه قد فرست بالرجوم من كل سائر. واضح. ها واضح ترجيحه ها نعم التهاوج في أصل الإيمان. ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. وقوله لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة. نعم. وظن بعضهم قبل ورودها. وظنها. وظن بعضهم. إيش؟ وظنها. وظنها. وظنها بعض. الأول عندك ظنها. ها؟ هذه وراها معطوف عليها. وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي. يعني الأعمال. يعني الأعمال. نعم. وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار. نعم. وأول بعضهم الدخول بالخلود ونحو ذلك. نعم. والشارع صلوات الله عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط. نعم. لا فإن هذا من المعلوم من اضطرار من دين الإسلام. فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاهلين في الدرك الأسفل من النار. نعم. فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. أحسنت. وهذه أيضا عبارة يعني ما نقول صريحة، لكن إيش يعني واضحة الدلالة في أن الناس في أصل الإيمان ليسوا سواء. يقول الأعمال لا تتفاضل بصورها ولا بعددها، والتفاوت موجود، لكن مو هذا أصل إيش أصل التفاوت في الإيمان. أصل التفاوت يقول في الإيمان بما وقر في إيش؟ ما وقر في القلب. ها؟ نعم. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب صاحبها. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة. نعم. وكثير منهم يدخل النار. لا شك. وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية. نعم. وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت. نعم. وتأمل ما قام بقلب البغي من الإمام حين نزعت موقها وسقت الكلب من الركية. يقال الآن يوجه له هذا، هو موجه السؤال، ها؟ هل ما وقر في قلب هذا يتساوى مع ما وقر في قلوب الناس جميعا؟ هو واضح انه ايش يقرر ايش يقرر التفاوت يقرر التفاوت. اذا هذه لا تتفق مع عبارة ايش الطحاوي رحمة الله عليه. نعم. واهله في اصله سواء. نعم. وهكذا العقل ايضا، فانه يقبل التفاضل واهله في اصله سواء. لا يقال له ايضا كيف كيف هو صحيح هذا القياس؟ هذا ايضا قياس ايش قياس لا يصح. من يقول ان الناس في اصل العقل ايش سواء؟ ليس سواء. هذا الناس اليوم تسوي اختبارات الذكاء واختبارات العقل واختبارات الفطنة، الناس تتساوى؟ لا مستحيل. نعم. ما يقال لهم في اصل العقل يعني بمعنى انه عنده عقل؟ عنده، لكن كم عنده من العقل؟ ايه هم يختلفون كم عندهم من العقل. عندهم ايمان لكن كم عندهم من الايمان؟ يتفاوتون في اصل الايمان، يتفاوتون في اصل العقل، يتفاوتون في اصل الابصار. نعم. وهكذا العقل ايضا، فانه يقبل التفاضل واهله في اصله سواء، يستوون في انهم عقلاء غير مجانين، وبعضهم اعقل من بعض. بعضهم اعقل من بعض معناه ايش؟ ليسوا. نعم. وكذلك الإيجاب والتحريم، فيكون إيجاب دون إيجاب وتحريم دون تحريم. هذا هو الصحيح، وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب. نعم. دون التحريم يعني حتى الوجوب، يعني في واجب يغلط وفي واجب إيش واجب مخفف. نعم. وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن. يعني هنا الآن هذه كلها سبحان الله دخول وإطالة وإسهاب عظيم جدا، مثل ما قلنا لتقرير إيش، أو يعني يعني تخفيف يعني القول المخالفين من المرجئة الفقهاء. يعني يريد أن الإيمان يعني إنسان دخل اليوم في الإسلام أو مثل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أول يعني دخول الإنسان في الإسلام قبل نزول الشرائع وقبل الأمر والنهي، ها؟ هذا المراد بإيش؟ بقضية الإجمال وقضية التفصيل. نعم، أي زيادة الشرائع، هذا مراده، أنه كل ما ازدادت الشرائع فهذه زيادة إيمان. فالمؤمن بالصلاة والصيام أكثر إيمانا من من يؤمن بإيش؟ بوجوب الصلاة دون الصيام، هذا مراده. يعني يذكر يعني أمور لحمل قول أهل السنة والجماعة إيش عليها، أنه مرادهم من الزيادة أنه الشرائع تزداد، إذن الإيمان إيش؟ لأنه أنت الآن هذا تصديق يحتاج إلى تصديق وإقرار أيضا، أنت تقر بوجوب الصلاة، لأنه إلى الآن الله عز وجل ما شرع إلا الصلاة، بعدين جاءت شريعة إيش؟ شريعة الصيام، ها؟ فواحد صدق وأقر بوجوب الصلاة، وهذا أقر وصدق بوجوب الصلاة والصيام، أيهما أكثر؟ صاحب الصلاة وإيش؟ وهكذا كل ما ازدادت الشرائع يزداد المرء إيش؟ إيمانا. نعم، هذا مراده. صحيح شيخ؟ لا مو صحيح، لا لا مو صحيح، يعني صحيح من جهة لكن لا يقضي هذا على قول أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة حتى بعد الشرائع، حتى مجرد التصديق بوجوب الصلاة، مجرد التصديق بوجوب الصيام، مجرد التصديق بأسماء الله، مجرد التصديق، فيها تفاوت، فيها تفاوت. نعم. ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما، يعني كلامه صحيح باعتبار لكن كلامه ما هو صحيح لما إيش يقصده هو. هو إيش مقصده؟ مقصده أنه يحمل قول أهل السنة في قضية الزيادة على إيش؟ على هذا التفصيل وزيادة إيش الشرائع. نعم. يعني شيخ لو واحد عمل كل الشرائع الثاني عمل كل الشرائع عند الإمام أهلهم في أصله سواء. نعم، في إمام السوء. نعم. ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبر. نعم. كما في حق النجاشي وأمثاله. واضح كلامه، كلام واضح. يعني كل ما يبلغك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به ازددت ايمانا على من لم يبلغه ذلك فيصدق به. واضح الكلام؟ نعم. لكن هل هذا معنى كلام اهل السنة عندما قالوا زيادة؟ لا، ما يعنون هذا. نعم، هذه صحيح زيادة، هذه زيادة، لكن ليس هذا مرادهم، يعني لا يقف المراد عند هذا الحد وانما يتعدى. نعم. وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه. نعم. فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به. نعم. فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المخبر كالمعاين. نعم. وموسى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلقي الألواح فلما رآهم قد عبدوه ألقاها. نعم. وليس ذلك لشك موسى عليه السلام في خبر الله. نعم. لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه. نعم. كما يتصوره إذا عاينه. نعم. كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله عليه ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبك. وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجبه ما لا يجب على غيره إلا مجملا، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل. وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها، فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية، ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما لما عصى، بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من المعصية فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصي. ولهذا والله أعلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث. فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنا، وإن بقي أصل التصديق في قلبه. نعم يقال له نعم الآن هو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنا، وأن بقي أصل التصديق، فيقال له: هل هذا الزاني وغير الزاني في أصل الإيمان سواء؟ سواء؟ ليسوا سواء. عندهم سواء. يلزمهم مذهبهم هكذا نعم، لكن هل واقع الأمر وحقيقة الأمر أنهم على درجة سواء؟ مستحيل. ذاك تصديقه حمل على عدم الزنا، وهذا تصديقه ايش اخف، بحيث انه ايش ارتكب يعني هذه المعصية وكذلك سائر المعاصي. نعم، فيقال لهذا ايضا يعني رد يرد فيه على نفسه وعلى اهل مذهبه. نعم، يعني هذا التفاوت بين المؤمن والمؤمن، بل نقول التفاوت حتى بين المؤمن نفسه، يعني احيانا يرتكب المعصية واحيانا ايش يعني يحجبه إيمانه عن ارتكاب المعصية، وهذا ما ذكر إذا صلى وحد صلى عيش الجسد كله. نعم، فالجسد تبع لما وقر في القلب، فكل ما يعني ازداد التصديق في القلب، الوعد والوعيد والأمر والنهي، لا شك ازداد إيش الالتزام. نعم، بمقتضى الأمر. نعم، فإن المتقين كما وصفهم الله، يعني هنا الآن يقول يغيب عنه حيث بحرمة وإن بقي أصل التصديق، فنقول له نعم أصل التصديق معاه، لكنه في غاية إيش؟ في غاية الضعف. أصل التصديق معه حين ارتكابه لهذه المعاصي وغيرها، لا شك أن أصل التصديق بلغ غاية عظيمة في الضعف. نعم، فإن المتقين كما وصفهم الله تعالى بقوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نعم، قال ليث عن مجاهد: هو الرجل يهم بالدم فيذكر الله فيدعه. نعم، فيدعه. والشهوة والغضب مبدأ السيئات. نعم، فإذا أبصر رجع. نعم، ثم قال تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، أي وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. نعم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم. نعم، فإذا لم يبصر يبقى قلبه في عمى. نعم، والشيطان يمده في غيه، وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب. نعم، فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه. ذلك هذا نقول هو التفاوت، هذا هو إيش، هذا هو التفاوت في الإيمان. نعم، وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى وإن لم يكن أعمى، فكذلك القلب بما يغشاه من غين الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر. نعم، وجاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد نزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه. نعم، وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك، وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم. أحسن، إذن هذا إقرار منه أنه إيش؟ أنه هذا المذهب قد يكون طريقا إلى الوقوع في إيش؟ في الإرجاء اللي هو يسمى بأنه إيش؟ الإرجاء المذموم اللي هو الإرجاء عند من؟ مرجئة الجهمية. نعم، يعني المرجئة. فإذا يعني طريق الفقهاء، مرجئة الفقهاء، طريق يوصل إلى إيش؟ إلى إرجاء الجهمية. نعم، وإلى ظهور الفسق والمعاصي بأن يقول: أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإيمان والإسلام. نعم، ولي من أولياء الله فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي. أذكر يعني بعض الأخوة درسوا في الكلية، عندنا مدرس يعني في الكلية حنفي، فذكر لهم في يعني مقدمات قبل الدخول في مادة عقيدة واحد قبل الشروع، ذكر لهم يعني مقدمات وكذا، فمن ضمن يعني ما قاله يقول إن شاء الله راح ندرس معكم ونتعلم معكم العقيدة، وخلال يعني هذا الفصل الدراسي اللي يحضر وينتبه ويلتزم بما سأقوله سيصل إلى أعلى درجة أعلى درجات الكمال في الإيمان، هو يقول لهم. وبعدين في الدروس اللي بعده فعلا وإذ يقرر مذهب إيش ها يعني قال يصل إلى في الإيمان إلى أعلى درجة ممكن أن يصلها مخلوق. إذن إيش الإيمان؟ واحد. يقول إذا عرف يعني فقط هذه الدورة مدة 3 شهور 4 شهور فصل دراسي واحد يدرسون عنده العقيدة ها يصيرون في الاعتقاد وفي الإيمان على أعلى إيش على أعلى الدرجات، لأنه عندهم إيش هو فعلا هو يقرر مذهب يعني مرجئة الفقهاء. فهذا المذهب حقيقة الطريق إلى الوقوع في إيش في قول يعني المرجئة، وهذا ما زال يعني يدرس في الكلية. نعم راح يكونوا من الأولياء ويعني إيمانهم سيكون كاملا بالله تبارك وتعالى في جميع أصول الاعتقاد على كمال الإيمان، راح يوصلهم إلى الكمال في الإيمان. نعم. وبهذا المعنى قال في المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل. نعم. وهذا باطل قطعا. نعم. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع. نعم. وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع. كل هذه الإطالة وهذا الإسهاب مثل ما قلنا المراد منه إيش التوفيق وتخفيف يعني حدة الخلاف بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء. نعم. فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. نعم. ومن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله شاهد وين العبارة اللي قلتها الشارع. أيوة. فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط. نعم أحسنت، هذا واضح. إذا القضية ليش مجرد إيش التصديق. نعم. فمن أدلة الأصحاب كما في الصلاة والصوم، يعني الصلاة في اللغة لها معاني لكن في الشرع إيش صار له إيش معنى آخر واضح، والصيام في اللغة لها إيش لها معنى لكن الصيام الشرعي انضمت إليها إيش معاني أخرى. كذلك الإيمان، الإيمان لغة نعم التصديق، لكن الإيمان شرعا أمر إيش يعني قدر زائد على مجرد التصديق. نعم. فهذا رد على يعني قول أبي حنيفة. نعم. من أدلة أصحاب أبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق. نعم نعم، لكن نقول يعني مثل كما قررت أنت أن الشارع يضم إيش يعني أمور أخرى إلى المعنى إيش إلى المعاني اللغوية، وهذا مقرر في يعني كل كلمة الآن تدرسها لغة واصطلاحا لابد في الاصطلاح يكون فيها إيش يعني مغايرة لما عليه المعنى، ما يخرج عن أصله يدور في فلكه. نعم، لكن إيش إما أعم وإما أخص وإما نعم. أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق. نعم. قال تعالى خبرا عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا. نعم. أي بمصدق لنا. نعم. ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك. نعم. ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقا لله، وهو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله، فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى. نعم. والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا. هذا على أحد القولين كما تقدم، ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود وهما يكونان بالقلب فكذا ما يضادهما. وقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يدل على أن القلب هو موضع الإيمان لا اللسان، ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه. لا ما يلزم. نعم ما يلزم. نعم لزال كله بزوال جزئه، ولأن العمل قد عطف على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة. أيضا ما يلزم. نعم. قال تعالى آمنوا وعملوا الصالحات. نعم. في مواضع من القرآن، وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع التراجع. هذا الآن يعني هذا اعتراض أهل السنة على من؟ على أدلة الأحناف. نعم. لأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع التراجع بين التصديق والإيمان. وهب أن الأمر يصح في موضع كلمة قلتم إنه يوجب الترادف مطلقا. وكذلك اعترض على دعوى الترادف بين الإسلام والإيمان. ومما يدل على عدم الترادف أنه يقال للمخبر إذا صدق صدقه. للمخبر للمخبر إذا صدق إذا صدق. نعم صدقه يقال صدقه ولا يقال إيش آمنه. نعم يعني أنت الآن أخبرته رجل أخبرك بخبر وأنت صدقت إيش الخبر إيش قال صدق. يقال فلان صدق فلانا ولا لا؟ نعم ما يقال إيش أي نعم ولا يقال آمنه ولا آمن به. نعم بل يقال آمن له آمن له. نعم كما قال تعالى فآمن له لوط. نعم وقوله تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. نعم وقال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. فإيمان لوط آمن له لوط يعني قدر زائد على مجرد إيش على مجرد التصديق. نعم ففرق بين المعدى بالإيمان والمعدى بالله. نعم فالأول يقال للمخبر به والثاني للمخبر. نعم ولا يرد كونه يجوز أن يقال ما أنت بمصدق لنا لأن دخول الله لتقوية العامل كما إذا تقدم المعمول أو كان العامل اسم فاعل أو مصدرا على يعني كان ممكن يقول مصدقنا صدقنا أو صدق لنا. نعم هذا ما يلزم. نعم على ما عرف في موضعه. فالحاصل أنه لا يقال قط آمنت ولا صدقت له وإنما يقال آمنت له كما يقال أقررت له. فكان تفسيره بأقررت أقرب من تفسيره بصدق مع الفرق بينهما ولأن الفرق بينهما ثابت في المعنى فإن كل مخبر عن مشاهد فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غير يقال له في اللغة صدق كما يقال له كذب. فمن قال السماء فوقنا قيل له صدق. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب فيقال لمن قال طلعت الشمس صدقناه ولا يقال آمنا له فإن فيه أصل معنى الأمن. نعم والائتمان إنما يكون في الخبر عن الغائب فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر ولهذا المخبر. ولهذا لم يأتي في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع. نعم يعني في النبي صلى الله عليه وسلم يخبر فيؤمنون له. نعم ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق. نعم يقال صدق وكذب لكن الإيمان يقابل دائما إيش الكفر. نعم فهذا دل على أن الإيمان قدر زائد على مجرد التصديق اللغوي. نعم وإنما يقابل بالكفر والكفر لا يختص بالتكذيب. نعم فلو قال أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك نعم بل أعاديك وأبغضك وأخالفك. نعم لكان كفره أعظم. لكن هل يقال له ما صدق؟ هو مصدق ها؟ لكن إيش؟ ليس بمؤمن. نعم فعلم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط. نعم ولا الكفر هو التكذيب فقط. نعم بل إذا كان الكفر يكون لأنه الكفر ممكن يكون إيش؟ يعني مقر له بما ومصدق له بما يخبرهم به ولكنه إيش؟ الكبر ها وغير الكبر والأهواء والعادات وغيرها. نعم تحملهم على الكفر. نعم بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب. نعم مصدقه يعني. نعم فكذلك الإيمان يكون تصديقا وموافقة وموالاة وانقيادا. إذن الإيمان الشرعي الاصطلاحي ها هذا تقرير منه أنه قدر زائد على مجرد التصديق. نعم ولا يكفي. نعم ولا يكفي مجرد التصديق فيكون الإسلام جزء مسمى من الإيمان. نعم ولو سلم الترادف كيف ولو سلم الترادف أعد العبارة وين ولا يكفي مجرد التصديق ولا يكفي أيوة ولا يكفي مجرد التصديق فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان. أي صفحة يا شيخ أعد العبارة. ولا يكفي مجرد التصديق، فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان. نعم. ولو سلم التردد. إيش مراده بالإسلام؟ إيش معنى هذا الكلام؟ يقول العبارة كيف ولا يكفي مجرد التصديق. نعم. ولا يكفي مجرد التصديق للإيمان، فيقول فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان. ما هو الإسلام؟ الإذعان، الخضوع، الانقياد، الاستسلام، هذا هو. هنا يكون إيش؟ نعم، صدق ويعني سلم قياده لما جاء به الأمر والنهي، يكون إيش؟ يكون مؤمنا. واضح؟ نعم. ها؟ إيه. اللي قبلها ولا استنافية ولا كيف؟ ولا يكفي. يعني هو مراده الآن أنه مجرد التصديق لا يكفي أن يوصف المصدق بأنه مؤمن، بل لا بد بعد التصديق اللغوي أن يضم إلى هذا التصديق إيش؟ إسلاما. ما هو الإسلام؟ الإقرار والانقياد والخضوع والإذعان. نعم. ولو سلم الترادف. لو سلم، لكن ما يسلم، ما في ترادف. بعدين أصلا حتى أهل اللغة يقولون ما في ترادف كلي، ما في الترادف الكلي، ممنوع في لغة العرب، ما في. الناس تقول ترادف لكن الترادف نسبي، ترادف كلي ما في. نعم. التصديق يكون بالأفعال أيضا. واضح، أحسن. هذا واضح جدا في ترجيحه لمذهب إيش. إذا التصديق حتى الفعل إيش يسمى بإيش؟ يوصف بأنه تصديق، فالأفعال تصديق. نعم. كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العينان تزنيان. نعم. وزناهما النظر. نعم. والأذن تزني وزناها السمع. نعم. إلى أن قال: والفرج يصدق ذلك. فعل يعني، نعم، الفعل يصدق ذلك أو يكذبه. إلى أن قال: والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فقال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في الصدر وصدقته الأعمال. إذن الأعمال تصديق. الأعمال إيش؟ تصديق. هذا المراد. نعم، وهو المراد إيش؟ الإسلام. نعم. ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص. تصديق مخصوص لأنه عمل فعل، هذا مخالف للتصديق إيش؟ اللغوي. هذا مخالف للتصديق اللغوي. نعم. كما في الصلاة ونحوها كما قد تقدم. نعم. وليس هذا نقلا لللفظ ولا تغييرا له، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق. نعم. بل بإيمان خاص. واضح. ها؟ لا أحب الله ورسوله ولا خاف الله، بل كان مبغضا للرسول معاديا له يقاتله، أن هذا ليس بمؤمن. ليس بمؤمن. نعم. كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل بمقتضاهما. يعني يقال له الآن نفس الكلام من هذا الذي ذكره كذلك يقال أن من قيل إنه صدق وتكلم بلسانه شيل ولم هذه شيل ولم، خليها أنه صدق ثم تكلم بلسانه بالإيمان. واضح؟ لكنه لا صلى، نوافقه في بقية العبارة، لا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله، بل كان مبغضا للرسول معاديا له يقاتله. شو نقول فيه؟ النتيجة اللي جابها أنه ليس بمؤمن. فهذه ليس بمؤمن تنطبق على الثاني ولا ما تنطبق؟ كلام واضح. لأن هو فقط إيش جاب عبارة ولم يتكلم بلسانه، حتى يفرق بين إيش بين من نطق ومن لم، لأنهم عندهم إيش تصديق وإقرار نطق باللسان. نقول له النطق باللسان أيضا إيش ما يكفي. واضح الكلام. نعم. فما ذكره يعني لإفساد مذهب المرجئة هو أيضا إيش؟ إفساد لمذهب مرجئة الفقهاء. واضح؟ لأنه الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك نقول مجرد النطق يعني لا يكفي، بل لا بد أن يزيد الأمر على مجرد تصديق أو على مجرد إيش؟ النطق. نعم، لا بد شيء يقر في القلب يعني. نعم. فقد قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال أيضا وقال أيضا صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. وقال أيضا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال أيضا البذالة من الإيمان. فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه من شعب الإيمان. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها ما عندك إجماعا ها؟ إجماعا لا ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق. أيضا ما عندك إجماعا ها؟ وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يقرب من شعبة الشهادة، يعني من الشعبة التي تركها إيش؟ كفر. نعم. ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى. نعم. وكما أن شعب الإيمان إيمان فكذا شعب الكفر كفر. نعم. هذا الكلام مستفاد من كلام من؟ يعني ترجعنا في كتاب الصلاة لابن القيم، مقتبس من كلام ابن القيم رحمة الله عليه. نعم. فالحكم بما أنزل الله مثلا من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله كفر. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وفي لفظ ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومعناه والله أعلم أن الحب والبغض أصل حركة القلب، وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك، فإن المال آخر المتعلقات بالنفس، والبدن متوسط بين القلب والمال، فمن كان أول أمره وآخره كله لله كان الله إلهه في كل شيء، فلم يكن فيه شيء من الشرك، وهو إرادة غير الله وقصده ورجاؤه، فيكون مستكمل الإيمان إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل. أحسن. نعم. ويأتي في كلام الشيخ رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، فسمى حب الصحابة إيمانا وبغضهم كفرا. وبغضهم كفرا. وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره عن استدلالهم بحديث شعب الإيمان المذكور، وهو أن الراوي قال بضع وستون أو بضع وسبعون، فقد شهد الراوي بغفلة نفسه حيث شك. يا الله المستعان. فقال التعصب للمذهب كيف هذا النسفي ها؟ يقول شيخنا شيخ حماد رحمة الله عليه يقول هذا نسف العقيدة السلفية تنسف. فقال هذا الشك من الراوي ها؟ هذا دليل على ايش؟ انه هذا ما يدري ماذا يقول، فالحديث ايش؟ مردود. اي بيرد الحديث بس. فشوف هنا يعني كلام الشارع رحمه الله يقول وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي، هذا يرد على من؟ المعين. على أبي المعين النسفي ها؟ يرد عليه وعلى أهل التعصب الذين يردون النص ويردون الحق. طبعا لما يعني مثل هذا الشك في موضع آخر ما يرده أبو المعين، لكن في هذا الموضع يرده لما قال إن رده انتصار للمذهب، فهو يعني المهم عنده انتصار إيش؟ نصرة المذهب، نصرة المذهب، فيتعلق بأي شيء لرد كل نص يخالف مذهبه. فهذا الحديث يعني مراد الشارح هنا رحمة الله عليه أنه دليل واضح جدا على أن الأعمال إيش؟ إيمان. نعم نعم، شعب الإيمان هذا من أصرح الحديث. نعم. فقد شهد الراوي بغفلة نفسه حيث شك فقال 64 أو 74، ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الشك بذلك، وأن هذا الحديث مخالف للكتاب. الله أكبر. فطعن فيه بغفلة الراوي. طبعا الكتاب إيش؟ وش معنى وين الكتاب؟ أبد ما عندهم، وما أنت بمؤمن أي بمصدق لنا، بس ما أن الإيمان إيش؟ تصديق. وهذا الحديث يقول لا، أن الإيمان إيش؟ 74، مو شيء واحد، ها؟ أعمال كثيرة جدا أدخلها في شعب إيش؟ في شعب الإيمان وسماها إيمانا، فهذا عنده مخالف للكتاب. هذا عنده لا، هو مخالف للمذهب، وهو مخالف إيش؟ للكتاب. نعم. هنا واضح أن الشيخ إيش؟ الشارح يعني إيش؟ يرد على إيش؟ التعصب. نعم، رحمة الله عليه. نعم. فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفته للكتاب، فانظر إلى هذا الطعن ما أعجبه. الله أكبر. فإن تردد الراوي بين 60 و70 لا يلزم منه عدم ضبطه. نعم. مع أن البخاري رحمه الله إنما رواه 64 من غير شك. غير شك. نعم. وأما الطعن في مخالفته للكتاب فإن في الكتاب ما يدل على خلافه. الله أكبر. وإنما فيه ما يدل على وفاقه. الله أكبر. واضح؟ أنه في الكتاب إيش؟ الله عز وجل سمى الصلاة إيمان. إيمان يا شيخ. نعم نعم. وإنما هذا الطعن من ثمرة شغل التقليد والتعصب. الله أكبر. الله أكبر. نعم، نسأل الله أن يعني ينجينا ويجيرنا وإياكم من شؤم التقليد والتعصب. نعم. وقالوا أيضا، وهنا أصل آخر، وهو أن القول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. نعم. والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكمال. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها. فإذا زالت الأربع زال الإيمان. إيه زين. زال الإيمان بكمال. أيه. وإذا زال تصديق القلب لن تنفع بقية الأجزاء. نعم. فإن تصديق القلب شق في اعتبارها وكونها نافعة. لا شك. نعم. وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة. أيه. نعم، هذا مرادنا. أيه. نعم. ولا شك أنه ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب. نعم. إلا وطاع القلب وانقاد. أطاع القلب. القلب هو أطاع. إلا وطاع القلب وانقاد. نعم. لأطاعت الجوارح. لا شك. وانقاد. نعم. ويلزم من عدم طاعة القلب والقيام عدم التصديق المستلزم للطاعة. الله أكبر. إذن ها تقرير لمذهب إيش؟ السلف، أن التصديق الشرعي المراد هو التصديق المستلزم للطاعة والقيام. نعم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد. نعم. ألا وهي القلب. فمن صلح قلبه صلح جسده قطعة، بخلاف العكس. بخلاف العكس. نعم. وأما كونه يلزم من زوال جزءه زوال كله، فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت. نعم. فمسلم، ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء. نعم. فيزول عنه الكمال فقط. الله أكبر. نعم. والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب. نقصد فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية، هذا اللي ذكره أنه قال القول قسمان والقلب وعمل القلب أيضا أقسام، المراد يعني هل يريد أن إذا يعني الهيئة كلها المعاني الأربع ما تبقى، نعم صحيح، لكن إذا يقصد أنه إذا زال بعضها زال كلها مو صحيح، ما يلزم، ما يلزم. وهذا قول الأحناف يقولون كيف الإيمان، يعني كيف ننفي الإيمان إذا زال الإيمان، الإيمان اللي هو محله التصديق اللي هو أصله التصديق، يقول هذا إذا زال بعضه زال كله، لا ما يلزم، ما يلزم. نعم. والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية، يعني يبي يقنع الآن إيش الأتباع، الأتباع المذهب والمتعصب للمذهب أنه في نصوص في الكتاب تقول بالزيادة وتقول بإيش بالنقصان، إذا لا يلزم من نقصانه أو من زوال بعضه زوال إيش، ما يلزم. نعم. منها قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، نعم. وقوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله تعالى والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها، هذه الآية لأنه هذه الآية ها يعني كانت كل ما تجي الشرائع أو غيرها يعني يأتون الناس ها الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، فالمراد يعني أنهم كل ما جاءتهم واحدة من هذه الأمور كانوا يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وهذا هو زيادة الإيمان، يعني خضوعه إيش للأمر وإذعانه واستسلامه وانقياده للأمر ولما جاءه عن الله تبارك وتعالى. نعم نعم. فكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها أن الزيادة إيش باعتبار زيادة المؤمن به، يعني إيش يعني الأمور الشرائع أنه يزداد إيمانك بمعنى أنه يزداد إيش الشرائع التي آمنت بها، لا ما هو صحيح. نعم. قال في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع، ما في شرائع جديدة نعم، ولكن تخويف. نعم. وأن إنزال السكينة على قلوب المؤمنين، يعني الآن يرد على ما ذكره إيش زيادة. أولا أن القضية قضية إيش زيادة، والزيادة بمعناها أنه زاد يعني زيادة الشرائع دليل على الزيادة إيش، فيريدون حمل زيادة الإيمان لأن الزيادة وردت في إيش يعني هم أحرجتهم ورود إيش الزيادة في النصوص، في نصوص الكتاب. نعم. وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ الله أكبر. وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الكليل، نعم، ليزدادوا طمأنينة ويقينا. ويقينا نعم. ما في شرائع وإنما تصديق، زيادة تصديق ويقين بالله عز وجل. نعم. ويؤيد ذلك قوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، نعم. وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، نعم. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، نعم. وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية فقال حدثنا الفقيه قال حدثنا محمد بن الفضل، هكذا عندك الفقيه قال حدثنا ايش؟ المرور جملة الفقير قال حدثنا كتبت في أصل الدار ثم رمج عليه. ثم ايش؟ ثم رمج عليه. نعم. وأبو القاسم السابري قال حدثنا فارس بن مرجوي قال حدثنا محمد بن الفضل بن العابد قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا أبو مطيع عن حماد بن سلمة عن ابن المحزم عن أبي هريرة رضي الله عنه. محزم كذا عندك؟ في له تعليق شيء؟ كان ورد في تفسير أبي الليث محرفا عن أبي المحزم ونقله عنه الشارح كذلك وسينبه عليه قريبا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص. هذا اللي مرضتهم، هذا اللي إيش ماذا يزيد وينقص، هذا أصله أهله في أصله ليسوا سواء. نعم. فقال لا الإيمان مكمل في القلب زيادته زيادته ونقصانه كفر. لا احنا عندنا زيادته كفر ونقصانه شرك. يقول في عندك تعليق عليه؟ ايش يقول؟ ايه لا تخريج هين بس اللفظ اللي عندنا يختلف عن اللي عندك. انت ايش عندك اللفظ؟ نقصانه زيادته ايش؟ نقصانه لا زيادته شن؟ بس كده زيادته ونقصانه. ايه حجب حتى زيادته كفر. ها؟ تخريج مكتوب. اي اي اعرف لكن اقول يعني اللي وضع الحديث حتى هذه ما انتبه لها حتى زياده كفر. ما يزيد ها؟ ما يزيد عنده. اي لكن مو كفر. يعني الزياده قول باعتبار انهم عندهم الزياده وردت في القران ما يقدر ينفي يعني كلمه الزياده. يعني كلمه الزياده من حيث لفظها لا يستطيعون ردها. انه جاءت نصوص كثيره في القران. والقرآن طبعا هذا ما هو أحد ولا شيء. ها لذلك قالوا الزيادة باعتبار بمعنى آخر مو المعنى اللي تفهمه أنت. لا الزيادة أنه تزيد الشرائع ها فيزيد تصديقك ها بعدد الشرائع فتكون أكثر إيمان من اللي ما كمل إيش هذه الأعداد. أنت تعرف من أحاديث العقائد تعرف من أصول العقائد تعرف من فروع العقائد ما لا يعرفه غيرك فتكون أكثر إيمانا منه. فالزيادة عندهم لكن أولها ها فالزيادة إيش تأولوا معناها على المعنى الذي يتفق مع إيش مع عقيدتهم. لكن رد الزيادة أنا عن فضل هذا القاب ها أي أي في كل شيء الإيمان يزيد وينقص في تصديقك لها قوة تصديقك لها يعني في قضايا الاعتقاد بالأسماء والصفات أسماء الله معاني الأسماء لوازم الأسماء هذه كلها زيادة في إيمان ونقصانها نقصان إيمان. كل شيء يعني يجيه الزيادة يجيه إيش ها كل ما قبل الزيادة كان قابلا للنقصان مفروغ منه. نعم نعم. وقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى عن هذا الحديث فأجاب أنا الظاهر أشوف يعني من كلام الشارح رحمه الله وهذا الكلام يعني ذكر شيخنا الشيخ حماد رحمة الله عليه أنه يعني الشارح هذا لو أظهر سلفيته لصار وضعه وضع ابن القيم رحمه الله وابن كثير شايفين لا يكون له القبول عند من عند الأحناف غيره. انتصار لمذهب أهل السنة غاية في الوضوح لكن أيضا تلطف مع الأحناف على وجه الخصوص يعني واضح جدا وهذا لعله يعني حكمة إن شاء الله حتى يعني يقبل كلامه وحتى يستطيع أن يعني تقبل نصائحه يعني من قبل هؤلاء لا شك يحبهم. نعم فيريد لهم إيش الرجوع إلى الحق وإلا فهو في غاية اللطف في مناقشته لهم وفي رده على مذهبهم لكن من حيث العموم يحاول يلطف إيش الخلاف ويخفف من حدة الخلاف. نعم فأجاب رحمه الله لأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة. وأما أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي وعمه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس والبخاري وأبو داود. يعني المتعصبة ما عندهم إلا أن هذا الحديث أو هذا النص يخالف إيش يخالف المذهب فلا بد يدور ويلف ويدور حتى ينتصر ليش للمذهب. نعم أبو حاتم الرازي وأبو حاكم محمد بن حبان البسقي والعقيلي وابن عدي والدارقطني وغيرهم رحمهم الله. وأما أبو المهزم الراوي عن أبي هريرة وقد تصحف على الكاتب واسمه يزيد بن سفيان فقد ضعفه أيضا غير واحد وتركه شعبة بن الحجاج وقال النسائي متروك وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال لو أعطوه كلسين لحدثهم بسبعين حديثا. بس كلسين ها؟ أي. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والمراد نفي الكمال، ونظائره كثيرة. وحديث شعب الإيمان وحديث الشفاعة، وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فكيف يقال بعد؟ واضح الكلام، شايفين كل الأدلة هذه سطرها. نعم، فكيف يقال بعد هذا، يعني بعد هذه الأدلة الواضحة الناصعة البينة الصريحة الصحيحة، نعم، أن إيمان أهل السماوات والأرض سواء. كلام واضح، ها، تقرير لمذهب أهل السنة. نعم، وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان. نعم، وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثيرة أيضا، يعني فيما قررته الأدلة. نعم، ومنه قول أبي الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه. الله أكبر. ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص. الله أكبر. وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه: فلموا نزد الإيمان فيذكرون الله عز وجل. فالذكر عمل. نعم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة. ومثله عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. وصح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه، والإنفاق بالإقتار، وبث السلام للعالم. الله أكبر. ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه. نعم. وفي هذا القدر كفاية، وبالله التوفيق. أي والله في كفاية ولا ما في كفاية؟ ها؟ رحم الله الشيخ، حقيقة أطال يعني في التوفيق وإظهار يعني الخلاف، وعلى أنه خلاف لفظي، ها، وأنه لا يوجب نزاعا، ها، ولا تباغضا ولا تدابرا ولا تقاطعا، أقول فيها. لكن أيضا يعني رده على متعصبة الأحناف وعلى المرجئة ظاهر وواضح، وكذلك انتصاره لمذهب أهل السنة وترجيحه لمذهب السلف غاية بالوضوح. الظاهر تعب يعني من الأسلام، قالوا في هذا إيش يعني اللي بكل هذا، وما يبي يقتنع من الأحناف انتهى، يعني ما يقدر أكثر من هذا، لا نستطيع أكثر من هذا. نعم، نقف وكفاية يقول للأحناف ولا أنتم، ها؟ طيب الحديث هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يخرج من النار، يخرج الله عز وجل من النار من لم يعمل خيرا قط. أي. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا يدخلها إلا نفس المسلم. أي. فكيف من جوابك؟ يعني هل معهم يعني أصلا معهم يعني إيمان أو يعني ما عمل خيرا قط؟ يقول عن العلماء أن ما عملوا خيرا قط فيما يظهر للناس، مو شرط بينه وبين رب سبحانه وتعالى، يعني فيما يظهر للناس. وهذا القول أيضا تعلق به من قال أنه القضية قضية إيش؟ القلب، مثل ما يعني ذكرناها قديما. أي يعني دليل لهؤلاء، ودليل أيضا إيش؟ الطرف الآخر، الذين قالوا الأعمال فمرادهم انه ما عمل خيرا قط يعني من الخير الذي يظهر للناس، مو معنى انه ما كان يقر بالشهادتين ولا نظر. وبعدين صعب انك تتصور انسان يعني يعيش، رجل مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقال له ما عمل خيرا قط، مجرد الشهاده هذه يطه بلا اله خير ولا ما هو خير؟ هذا مراده يعني الخير اللي يظهر للناس، والخير اللي يكون في أعمال الجوارح غير قضية التصديق يعني الأمور القلبية. كلامك كأنه يبين أن خلاف النص خلاف صح؟ خلاف الأمر قال أنه خلاف صح هذا اللي بيقوله يعني إيه كأنها تناقض وتناقض قلنا قلنا يعني بيتلطف الحنف يشوف أول المسألة يشوف هذا إيش قال إذا أول شيء بالطب إحنا يكمل معك يقرأ معك ما يقرأ فهو يعني ها ذكر الخلاف بسيط والخلاف لفظي فالحنف إيش استمر معاه استحسن معاه شوف كيف جابه في النهاية إنه يعني تكفيك هذه الأدلة لا بد تقتنع بهذا المذهب طيب شاء الله طريقة هذه قد يعني يستدلون هم نفسهم بكلام ابن العز يستدلون ضد الاشكال كلام ابن العز راح تشوف مثلا الكلام انه انتصاره ليش ترجيحه واضح جدا هذا كان شدة يعني المتعصبة كانوا يعني اهل شدة على اهل السنة في ذلك الوقت تعرف يعني كتب شيخ الإسلام وما فعلوا في شيخ الإسلام ومؤلفات شيخ الإسلام فلا بد من هذا الأمر. شيخ رامي الأساس إيش منعك؟ ها؟ أقرأ النقطة؟ السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.